رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني، ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، وصمت العشب فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم. أجيبيني أجيبيني، أنادي جرحك المملوء ملحا يا فلسطيني. أناديه وأصرخ ذوبيني فيه، صبيني، أنا ابنك، خلفتني ها هنا المأساة عنقا تحت سكيني، أعيش على حفيف الشوك في غابات زيتوني، وأكتب للصعاليك القصائد سكرا مرا، وأكتب للمساكين، وأغمس ريشتي في قلب قلبي في شراييني، وآكل حائط الفولاذ، أشرب ريح تشريني، وأدمي وجه مغتصبي بشعر كالسكاكين. وإن كسر الردى ظهري وضعت مكانه صوانة من صخر حطين. فلسطينية شبابتي عبأتها أنفاسي الخضراء، وموالي عمود الخيمة السوداء في الصحراء، وضجة دبكتي شوك التراب لأهله في الضفة الأخرى. على الصلبان منسية، على الصلبان منسية، بلادي زهرة الدنيا وعود الند، عروس في زمان السلم بمسبية، عروس في زمان السلم مسبية، دماياها حماياها ودمع القهر فوق الخد، أحاطوها بأسلاك العبودية، وشادوا بينها سدا وبين الشمس، شادوا سد، ولفوها بزنار من البارود، وحطوا شعبنا في القيد، ولكن ليس فينا عبد، مساكين لقد خدعوا بصمت الرعد. سنحملها بلا يأس جراح المجد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد، كقرص الشهد، ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. بأسناني سأحمي كل شبر من ثرى وطني، بأسناني، ولن أرضى بديلا عنه لو علقت من شريان شرياني. أنا باق، أنا باق أسير محبتي لسياج داري، للندى، للزنبق الحاني. أنا باق ولن تقوى علي جميع صلباني، أنا باق لآخذكم وآخذكم وآخذكم بأحضاني. بأسناني سأحمي كل شبر من ثرى وطني، بأسناني. أحبائي برمش العين أفرش درب عودتكم برمش العين، وأحضن جرحكم وألم شوك الدرب بالجفنين، وبالكفين أطحن صخره الصوان بالكفين، ومن لحمي سأبني جسر عودتكم على الشطين. أحبائي انا بالورد والحلوى وكل الحب ينتظر، انا والارض والقبر وعين الماء والزيتون والزهر وبياراتنا العطشة وسكتنا وكرم دوال وألف قصيدة خضراء منها يورق الحجر. أنا بالورد والحلوى وكل الحب أنتظر وأرقب هبة الريح التي تأتي من الشرق لعل على جناح جناحها يأتي لنا خبر، لعله ذات يوم يهتف النهر. تنفس تنفس أهلك الغياب يا مصلوب قد عاد.